في غلاب لا يمنعنا كشرع غاب اسلك طريقك غير آمن لا يمنعنا كشرع غاب لا ترجع عنا عن الطريق هدف المجاهد ميتة بل موته أسمى رغابه هدف المجاهد ميتة بل موته أسمى رغابه وسنى الحقيقة أدلج تلقاه يسطع من إهابه تلقاه يسطع من إهابه اسلك طريقك غير آمن لا يمنعنا كشرع غاب اسلك طريقك غير آمن لا يمنعنا كشرع غاب لا ترجعن عن الطريق لا ترجعن عن الطريق ولو دامي تلعطي نبي اسلك طريقك غير آمن لا يمنعنا كشرع غاب اسلك طريقك غير آمن لا يمنعنا كشرع غاب لا ترجعن عن الطريق لا ترجعن عن الطريق ولو دامي تبع ولو دامي تبع الطريق.